وهو من ناحية العاطفية الدينية غير راضي، لكنه يعلم قول ربنا في القرآن الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فسلم ثم أخذت الأيام تمضي وتمضي حتى أسن وشاق، فكان يقول: يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله. قال لي: اقرأ القرآن في كل شهر مرة، يا ريتني قبلت منه أول مرة. قال لي: بالنسبة للصيام صوم من كل شهر 3 أيام، وإلي صيام الشهر كله من حيث أجر، يا ريتني قبلت ذلك منه. هكذا كان السلف الصالح الذين ندعو نحن دائما إلى الاقتداء والاتساب بهم، لأنهم كانوا استجابوا لله وللرسول لحقه. أما نحن فخيرنا من لا يساوي أقلهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وما ذلك إلا لإخلاصهم لله عز وجل وطاعتهم واستسلامهم استسلاما كاملا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.